قال إني لا يحزن What the man وما وهو قال يا بشرى

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض Oh, واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا صدق الله.